إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعلنا ممن قلت فيهم وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح نكت الحافظ ابن حجر على الحافظين الإمامين أبي عمرو بن الصلاح والعراقي في مصطلح الحديث أو في علوم الحديث. وراجع في المجلس الماضي في ثمانية أسئلة أطرحها عليكم، ولكل مجيب جائزة إن شاء الله يستلمها في المنتهى، ولا يسأل الإنسان ما ليس له. ندرب أنفسنا على هذه الشميلة في مجلس من مجالس العلم. السؤال 73: ماذا قال سليمان ابن داود الهاشمي الفقيه في سند الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي، وماذا يريد بتشبيهه هذا؟ ماذا قال سليمان ابن داود الهاشمي الفقيه في سند الأعرج عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي، وماذا يريد بتشبيهه هذا؟ نعم مصعب، مثل ماثل. يقول الأعرج عن عبيد الله عن علي مثل الزهري عن سالم عن أبيه. ماذا يريد من أصح الأسانيد؟ النص قال سليمان بن داود في السند المذكور هذا مثل الزهري عن سالم عن أبيه، يريد رحمه الله تعالى أن سند الأعرج عن عبيد الله به من أصح الأسانيد مثل الزهري عن سالم به. هذا الأول. الرابع والسبعون: قال الحاكم أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه، إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. لماذا قيد الحاكم هذا الإسناد بقوله إذا كان الراوي عن جعفر ثقة؟ نعم، أذكرني باسمك يا شيخ. لكثرة من روى عنه من الضعفاء، قيد بذلك لكثرة الرواة من الضعفاء عن جعفر ابن محمد. الثالث في السؤال 75: هل وافق العلماء الحاكم على رأيه بأن أصح إسناد أهل البيت جعفر ابن محمد ابن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه، وما سبب عدم موافقتهم؟ نعم مصطفى، فيه انقطاع على كل حال سواء قلنا إن جده يرجع الضمير إلى محمد إلى جعفر أو إلى محمد. طيب لو قلنا مرجع الضمير إلى جعفر ما وجه الانقطاع؟ لم يسمع من علي بن أبي طالب الجد الأعلى رضي الله عنه. وإذا قلنا إن مرجع الضمير إلى محمد فإن محمدا لم يسمع من الحسين، لم يسمع من الحسين. النص لم يوافق العلماء، زد هذه التي لم تذكر أثناء الشرح كالسيوطي، لم يوافق العلماء كالسيوطي وغيره الحاكم على ذلك الاختيار، وسببه الانقطاع بين علي بن الحسين وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إن قلنا إن الضمير في جده يعود إلى جعفر، وإن قلنا إن الضمير يعود إلى محمد فهو منقطع أيضا، لأن محمدا لم يسمع من الحسين. السادس والسبعون، ما هي أصح أسانيد أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما؟ أصح أسانيد الصديق، أن أذكر لك طرفا تسهيلا عليك، إسماعيل بن أبي خالد. أصح أسانيد الصديق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق، وأصحها عن الفاروق عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن جده. من المقصود بأبيه أبي سالم وجده؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر وعمر رضي الله عنهما. السؤال السابع والسبعون، أذكر أصح أسانيد عائشة وأنس رضي الله عنهما. أصح أسانيد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الزهري عن عروة بن الزبير عنها، وأصح أسانيد أنس رضي الله عنه مالك عن الزهري عن أنس. السؤال الثامن والسبعون، أذكر أصح أسانيد اليمانيين والمكيين والمصريين والشاميين والخراسانيين. أنا أذكر لكم الطرف وأنتم تذكرون البقية. أصح أسانيد اليمانيين، أصح أسانيد اليمانيين مهدي معمر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتروى بهذا الإسناد صحيفة. وأصح أسانيد المكيين سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر. من سفيان؟ ابن عيينة. وأصح أسانيد المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. وعن الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحب رضي الله الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وأصح أسانيد الخراسانيين، وهذا غير مشهور، الحسين بن واقد المروزي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة ابن الحصيب. السؤال قبل الأخير وهو التاسع والسبعون، رجح الحافظ ابن حجر روايتي قتادة وثابت عن أنس رضي الله عنه على رواية الزهري، فما هي أدلته؟ السؤال فيه دقة وفيه يجتمع الجانب النظري والتطبيق العملي. رجح الحافظ ابن حجر روايتي قتادة وثابت عن أنس رضي الله عنه على رواية الزهري، فما هي أدلته؟ ما هي أدلته؟ نعم، الدليل الأول أن روايتيهما عن أنس أقعد، إيش معنى أقعد؟ أثبت وأمكن وأتقن. والدليل الآخر أن من أصحابهما من وصف بأنه بأن من أصحاب قتادة وثابت من وصف بأنه أثبت أصحاب ثابت. من أثبت أصحاب ثابت على ما ذكره الحافظ؟ حماد ابن زيد. ومن أثبت أصحاب قتادة؟ الذي كان ينقر في حديثه، شعبة أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. السؤال الأخير 80، لماذا رجح الحافظ ابن حجر رواية شعبة؟ وهو السؤال 8، لماذا رجح الحافظ ابن حجر رواية شعبة عن قتادة؟ نعم، لأنه كان لا يأخذ عمن وصف بالتدليس. قال ابن حجر، هذا نصه: إنما جزمت بشعبة لأنه كان لا يأخذ عن أحد ممن وصف بالتدليس إلا ما صرح فيه ذلك المدلس بسماعه من شيخه. هنا لابد من فقه لكلمة سماعي يا شيخ. هل المراد بلفظ سمعت، ولا المراد بلفظ سمعت وبكل لفظ يتضمن معنى السماع؟ بكل لفظ. أحسنت. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإنما جزمت، نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنما جزمت بشعبة لأنه كان لا يأخذ عن أحد ممن وصف بالتدليس إلا ما صرح فيه بذلك المدلس بسماعه من شيخه. قال: وقد تقدم النقل عن أحمد بن سعيد الدارمي في ترجيح هشام بن عروة عن أبيه، وكذا قوله في أسانيد أهل الشام فيه نظر، فإن جماعة من أئمتهم رجحوا رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: وإنما جزمت بشعبة، يعني أن من أصح الأسانيد عن قتادة شعبة، لأنه كان لا يأخذ عن أحد ممن وصف بالتدليس إلا ما صرح فيه ذلك المدلس بسماعه، أو ما ينزل منزلة السماع من شيخه. وقد تقدم النقل عن أحمد بن سعيد الدارمي في ترجيح هشام بن عروة عن أبيه. وقد قال أبو بكر البرديجي: كان شعبة رضي رحمه الله يوقف قتادة على الحديث، شعبة يوقف قتادة على الحديث لأنه علم أنه يدلس. قال ابن رجب، وهذا نص فيه من اللطافة والطرافة، قال: لأنه كان لا يكتب عن قتادة إلا ما قال فيه حدثنا، لأنه كان لا يكتب عن قتادة إلا ما قال فيه حدثنا. قال: وقد تقدم النقل في أصح الأسانيد عن أحمد بن سعيد الدارمي أنه رجح سند هشام ابن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير. نعم. قال: وكذا قوله في أسانيد أهل الشام فيه نظر، يريد ما ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه بقوله من قوله وأثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة كذا قال وكذا قوله في أسانيد أهل الشام فيه نظر ولا يسلم له. قال فإن جماعة من أئمتهم رجحوا رواية سعيد ابن عبد العزيز وهو الدمشقي ثقة إمام خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي فهم شاميون وهو ثقة عابد من رجال الكتب الستة وهو تابعي عن أبي إدريس الخولاني عائذ الله ابن عبد الله قال فيه سعيد بن عبد العزيز الموجود في هذا السند كان عالم الشام بعد أبي الدرداء. سعيد بن عبد العزيز الذي روى عن ربيعة بن يزيد في أصح أسانيد أهل الشام عن أبي إدريس الخولاني قال في أبي إدريس الخولاني كان عالم الشام بعد أبي الدرداء كان عالم الشام بعد أبي الدرداء عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وبها في الكتب الستة حديث واحد مشهور جدا كان أبو إدريس الخولاني كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه وهو حديث الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال فهذه بقية أقوال الأئمة في أصح الأسانيد لأنه ذكر في الصفحة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة ذكر طرفا من أصح الأسانيد مما لم يذكره ابن الصلاح ثم ثنى بذكر ما ذكره الحاكم في الصفحة الثانية والعشرين بعد الثلاثمائة عند قوله وقال الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث له ثم ثلث بذكر هذا الكلام فعطف على هذا أو على هذه المواطن بقوله فهذه بقية أقوال الأئمة في أصح الأسانيد. قال وذكر البزار نعم. قال رحمه الله وذكر البزار في مسنده أن رواية علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أصح إسناد يروى عن سعد رضي الله عنه. وقال ابن حزم أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر رضي الله عنه رواية الزهري عن السائب بن يزيد عنه رضي الله عنه. قال فإذا أضيفت إلى ما ذكره المصنف أفاد الترجيح ما نص على أصحيته إذا عارضه ما لم ينص فيه على الأصحية وإن كان صحيحا. قال فإن عارضه من ينص أيضا على أصحيته نظر إلى المرجحين فأيهما كان أرجح حكم بقوله وإلا فيرجع إلى القرائن التي تحف أحد الحديثين فيقدم بها على غيره والله تعالى أعلم. قال رحمه الله وذكر البزار في كتابه المسند الكبير البحر الزخار في المجلد الثالث في الصفحة 76 بعد 200 قال وذكر البزار في مسنده أن رواية علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أصح إسناد يروى عن سعد رضي الله عنه. قال البزار وهذا أصح هذا نصه والحديث المروي به في البحر الزخار حديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي لما أصابه الحزن عند خروجه صلى الله عليه وآله وسلم عند خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك، فبكى علي حين بلغ ثنية الوداع وقال: تخلفني يا رسول الله مع المخلفين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، أو أصله مخرج في البخاري ومسلم، وفي رواية أحمد هذا التفصيل الذي ذكرت، أن عليا شيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فلما بلغ ثنية الوداع بكى فقال: تخلفني يا رسول الله مع الخوالف؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ الشيخ الألباني يقول في هذا السند الذي رواه أحمد: صحيح على شرط مسلم، صحيح على شرط مسلم، وفيه سبب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. قال: وقال ابن حزم: أصح طريق. ابن حزم علي بن أحمد ابن سعيد بن حزم المتوفى 56 و400، وهو حافظ كبير وإمام من الأئمة، له كتاب كبير احترق وهو كتاب الإيصال، لكنه رجع فاختصره من حفظه في كتاب سماه المحلى، والمحلى موسوعة علمية حديثية، واحفظ هذه العبارة: لا يستغنى عن كتاب المحلى لابن حزم ولا يبتدأ به للطلاب، لا يستغنى عنه ولا يبتدأ به، وينمي الملكة الحديثية الفقهية شريطة أن يجتنب قارئ الكتاب الألفاظ الشديدة، فإن ذلك لا يتناسب مع مقام العلم ولا العلماء المخالفين. أصح طريق، يقول بعد روايته له في المحلى، قال: أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر رضي الله عنه رواية الزهري عن السائب بن يزيد عن عمر رضي الله عنه، هذا ذكره في المحلى وعقبها ذكر كلامه. والسائب بن يزيد هو الكندي، صحابي صغير، وبلا ريب أن رواية الصحابي عن عمر أجل من رواية غيره من التابعين وإن كانوا من الأئمة. الزهري عن السائب بن يزيد عنه رضي الله عنه، وليس في الكتب الستة بهذا السند سوى أثر واحد في الطلاء، رواه النسائي في سننه الصغرى المجتبى، فقال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم، فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء شراب الطلاء، وأنا سائل عما شرب سائل عما شرب، فإن كان مسكرا جلدته فإن كان مسكرا جلدته. فجلده عمر بن الخطاب الحد تاما، وسنده صحيح وسنده صحيح. قال: فإذا أضيفت هذه الأسانيد التي قيل فيها من أصح الأسانيد إلى ما ذكره المصنف يعني ابن الصلاح وما ذكره الحاكم أيضا، أفادت ترجيح ما نص على أصحيته إذا عارضه ما لم ينص فيه على الأصحية وإن كان صحيحا. هذا من الفوائد المهمة في معرفة أصح الأسانيد، فليست المعرفة فقط هي في التقديم والتأخير وجلالة قدر المذكورين، وإنما لها أثر فاعل في الترجيح لأدلة الأحكام الفقهية لأدلة الأحكام الفقهية. قال: فأفادت ترجيح ما نص على أصحيته إذا عارضه ما لم ينص فيه على الأصحية إن كان صحيحا. ولأهمية الموضوع جمع الحافظ العراقي كتابه طرح التثريب في أحاديث الأحكام التي يستدل لها بأدلة قيل فيها من أصح الأسانيد قيل فيها من أصح الأسانيد. قال: فإن عارضه من نص أيضا على أصحيته نظر إلى المرجحين، فإن عارضه من نص أيضا على أصحيته نظر إلى المرجحين أو المرجحين نظر إلى المرجحين، فأيهما كان أرجح حكم بقوله، وإلا فيرجع إلى القرائن التي تحف أحد الحديثين فيقدم بها على غيره. ونستفيد من هذا الكلام أن من أرفع ما يرجح إسناد على آخر كون الإسناد المرجح على غيره قيل فيه من أصح الأسانيد قيل فيه من أصح الأسانيد. ثم بلغ الحازمي بالمرجحات إلى 50 مرجحا أو 50 وجها من وجوه الترجيح في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، بما لا يبقي على موضع يشك الإنسان فيه أو يرتاب أن ما صح ترجيحه على غيره هو الذي نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويشفق الإنسان على من جهل هذا العلم، كيف يصنع فيما يسمعه أو يقرأه أو ينقل إليه من أحاديث ظاهرها التعارض ولا تعارض، ظاهرها التعارض ولا تعارض، لأنه يحيي من الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تنبيه. قال رحمه الله: تنبيه، الذي رجح رواية أيوب عن ابن سيرين هو سليمان بن حرب. قال: تدييل. قال البرديجي رحمه الله تعالى: أجمع أهل النقل على صحة حديث الزهري عن سالم عن أبيه وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه من رواية مالك وابن عيينة ومعمر والزبيدي وعقيل ما لم يختلفوا، فإذا اختلفوا توقف فيه. والذي رجح رواية ابن عون عن ابن سيرين هو ابن المديني، وعين الراوي عن أيوب فقال: هو حماد بن زيد. نعم، تذييل. قال البرديجي: يتردد اسمه وتنقل كلماته في الأسانيد فيما يتعلق باتصالها وانقطاعها كثيرا، البرديجي هو أبو بكر أحمد ابن هارون ابن روح البرديجي نسبة إلى برديج بأذربيجان في الحدود الشمالية قريبا من أرمينيا وقريبا من إيران، وهي معدودة ضمن البلدان الأوروبية وسحنة أهلها أيضا أوروبية، وينتسب إليها عدد من العلماء منهم أحمد بن هارون البرديجي المتوفى سنة 1300. البرديجي هذا ذكر هذا الكلام أين؟ له جزء المتصل والمنقطع، له جزء المتصل والمنقطع، وسماه السخاوي المتصل والمرسل، والصواب الاسم الأول. يقول: أجمع أهل النقل، ونقل النص السيوطي في كتاب التدريب بلفظ أهل الفضل، أهل النقل، وأهل النقل هم أهل الفضل رحمهم الله. قال: أجمع أهل النقل على صحة حديث الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، من رواية من عن هذين الإمامين الزهري وسعيد؟ من رواية مالك، من رواية عدد من الأئمة عن هذين الإمامين، من رواية مالك وابن عيينة ومعمر والزبيدي. عرفه فضيلة المحقق بقوله: محمد بن الوليد الزبيدي القاضي، وهو ثقة ثبت. من رواية مالك وابن عيينة ومعمر والزبيدي وعقيل، عقيل ابن خالد أيضا ترجم له المحقق، وهو ثقة ثبت. ما لم يختلفوا، يعني إذا اتفقوا على رواية فتقدم مروياتهم على مرويات المخالفين لهم، لأن هؤلاء هم الجلة بالضم من الرواة عن الزهري وعن سعيد. قال: فإذا اختلفوا توقف فيه. هذا رأي الحافظ ابن حجر، يقول: هؤلاء إلا إما كما قال البرديجي حديث الزهري عن سالم عن أبيه وعن سعيد عن أبي هريرة من رواية هؤلاء المذكورين. يقول الحافظ ابن حجر: ما لم يختلفوا، إن اتفقت كلمتهم يؤخذ بمروياتهم ومجموع الروايات التي اشتركوا فيها عن هذين الإمامين. طيب إذا اختلفوا؟ قال: توقف فيه. مقتضاه ماذا؟ مقتضاه عدم الترجيح، يعني ما أن يقع الاختلاف بين هؤلاء الأئمة عن هذين الإمامين الزهري وسعيد نتوقف. ولذلك علق فضيلة المحقق بقوله: الأولى أن يقال ما لم يختلفوا، ماشي كلام الحافظ. قال: فإذا اختلفوا نفزع إلى الترجيح لتفاوتهم في الحفظ والإتقان. خلاصة كلامه بارك الله في عمره، يقول: إذا اختلفوا لا بد من مرجح، والمرجحات كثيرة، لا سيما ما يتعلق منها بالأسانيد والمحفوظات ومقارنة الألفاظ على بعضها، مقابلتها على بعضها ومقارنتها ببعضها، يتبين الوهم الذي يقع. فالأمر ليس سبهلل، وهذا يحملنا على أن نعض على السنة بالنواجذ وأن نعتصم بها. العاقبة هداية الله، الدليل: ومن يعتصم بالله فقد هدي، هدي إلى صراط مستقيم. أما إيش سنة؟ إيش هذا؟ هذه صفات القلق الذي يشك، ضعيف الإيمان، هزيل، كليل، سقيم، لأن الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد. مو بس مجرد أن الإنسان قد يقهر، يؤخذ بالقوة، لكن لابد من اقتران الباطن بالظاهر ليرفع العمل بتحكيم القرآن والسنة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا ما هو كلام بشر، هذه ما هي قوانين تتغير وتتبدل، هذا شرع الله المنزل على النبي المرسل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في القرآن وفي السنة إن صحت السنة، إن ثبتت السنة. قال: نعم. ونقل: فإذا اختلفوا توقف فيه. إذن التوقف هنا أولى من التوقف. ما أقول حافظ، ما في الحافظ رحمه الله حافظ مجتهد، ولعله يريد بالتوقف إلى أن تبحث وأن ترجح فينتظم عقد العبارتين، عبارة الحافظ الكبير ابن حجر وعبارة شيخنا المحقق الشيخ ربيع، ما في تعارض. نتوقف إلى، نتوقف، وهل التوقف يوجب الرد؟ لا، إلى حين البحث والتتبع والتفتيش، فأيها تبين رجحانه على غيره قدم عليه، قدم عليه. قال: والذي رجح رواية، نعم، هنا السيوطي نقل نقلا لا وجود له، لا في النكت الموجودة بين أيدينا ولا في النخبة ولا في النزهة، وجدير بأن يكتب. وقد نقله السيوطي في شرح ألفيته عن الحافظ، قال: وقضية ذلك، شوف هنا أوقفنا الحافظ على إيش، قال: إذا اختلف هؤلاء الأئمة في سعيد والزهري توقف فيه، مع التعليق الآن في الذكر من المحقق. طيب، نقل السيوطي عن الحافظ قوله: وقضية ذلك أن يجري هذا الشرط في جميع ما تقدم، وقضية ذلك أن يجري هذا الشرط في جميع ما تقدم، فيقال: إنما يوصف بالأصحية حيث لا يكون هناك مانع من اضطراب أو شذوذ، من اضطراب أو شذوذ. لاحظ دقة العبارة وتنبه لتطبيقها على واقع من ذكر من الأئمة: مالك وابن عيينة ومعمر والزبيدي وعقيل. الاضطراب يكون، الاضطراب موجب للضعف، ويكون في رواية مشتركة بين أئمة متعددين ورواة متعددين كالأئمة والرواة المذكورين بدءا من مالك. الشذوذ بين أئمة متعددين، يرجح رواية وتضعف الرواية الأخرى، فإن كان المنفرد بها والمخالف ثقة كانت شاذة، وإن كان ليس ثقة كانت منكرة. فلاحظ دقة الحافظ ابن حجر رحمه الله التي ينبغي حمل عبارته هنا: فإذا اختلفوا توقف فيه. أعيد العبارة مرة ثانية سريعا، قال: وقضية ذلك أن يجري هذا الشرط في جميع ما تقدم، فيقال: إنما يوصف بالأصحية حيث لا يكون هناك مانع. المانع والموانع ما هي؟ من اضطراب أو شذوذ، من اضطراب أو شذوذ. طيب، قال: والذي رجح رواية ابن عون، وهو عبد الله بن عون ابن أرطبان البصري أبو بكر البرديجي هذا من شيوخ من المصنفين في المصطلح؟ من شيوخ كذلك من شيوخ صاحب المحدث الفاصل الحسن بن خلاد الرامهرمزي، وقد ساق إسنادا عنه مباشر لأنه شيخ له إلى مالك رحمه الله تعالى أنه قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم أن تجعل الله عز وجل في قلبك. ولعلني أذكر هذا بعد أسبوع فيما بين الأذانين كدرس قصير في تزكية النفوس وسلامة وتطهير القلوب. ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم أن تجعل الله في قلبك. فإذا جعل أحدنا الله في قلبه أعظم شيء فإنها بشارة في أن ما يتعلمه إن شاء الله علم نافع، وأن ما يتعلمه قد أثر في قلبه سلامة وطهارة وفي نفسه زكاة. وأما إذا كان لا يعبأ ولا يحمل وقارا ولا يحمل تعظيما ولا يحمل تقوى ولا يحمل خشية، ما أدري أين موقع هذا العلم. اللهم ارحمنا برحمتك كما يسرت لنا طلب هذا العلم، فاجعلنا من المخلصين العاملين به، وأكرمنا واجعلنا من ورثة جنة النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. قال: والذي رجح رواية ابن عون عبد الله بن عون البصري وهو إمام ثقة عن ابن سيرين هو علي بن المديني، وعين الراوي عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، فقال هو حماد بن زيد، وقد تقدم ومر بنا هذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله: تنبيه. قال: لم يذكر المصنف أوهى الأسانيد، وقد ذكره الحاكم، وأظنه حذفه لقلة جدواه بالنسبة إلى مقابله، وسأشير إليه في الكلام على الحديث الموضوع إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: تنبيه. لم يذكر المصنف أوهى الأسانيد، مع أنه في المقدمة ذكر أصح الأسانيد وذكر أوهى الأسانيد، ذكر الاثنين معا، وقد ذكره الحاكم، وقد ذكر الحاكم الفصلين معا، وتبعه أبو نعيم في مستخرجه على كتابه وهو مفقود فيما أعلم، وقد ذكره الحاكم. إيش تعليل الحذف؟ ليش حذف ابن الصلاح أوهى الأسانيد؟ قال: وأظنه حذفه لقلة جدواه بالنسبة إلى مقابله. ما هو مقابل أوهى الأسانيد؟ أصح الأسانيد. القلة الجدوى مطلقا، قال: لا، بالنسبة لما يذكر من فوائد أصح الأسانيد. أقول: أصح الأسانيد له فوائد معدودة، وقد تكون أو يكون ذكر أوهى الأسانيد فوائده أيضا معدودة كفوائد أصح الأسانيد، لكن فيه كلام سيأتي مزيد. قال: جدواه بالنسبة إلى مقابله، كلامه هناك، وليس هو عريا بالضم، معريا، عري الرجل عري من باب تعب، عريا إذا صار عار دون ثياب، هذا الأصل. والمراد ها هنا يعني خال، خلا من الفائدة أو من كبير فائدة. قال: وليس هو عريا عن الفائدة، بل يستفاد من معرفته أولا ترجيح بعض الأسانيد على بعض، يعني نعم هي أوها، لكن كما يقال حنانيك بعض الشر أهون من بعض، يقال هذا قد بلغ درجة في السوء إلى أن الرواة في سلسلة هذا السند يمكن أن تسميها بسلسلة الكذب في مقابل سلسلة الذهب، على خلاف ما لو كان يوجد راو أو راو آخر في الإسناد كلهم كذابون، هذا الراوي متهم والذي بعده يقال يسرق الحديث، هذا أيسر من الكذب الصراح. ثانيا وتمييز ما يصلح للاعتبار، تمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح، وهذا من أهم فوائد معرفة أوها الأسانيد، ما يصلح مما لا يصلح. لا تحشد لي عدد كبير جدا كما يفعل الجهلة الأغمار أو المدلسون المغرضون الذين يريدون أن يروجوا بدعهم بأحاديث واهية أو مكذوبة، ثم يسردون وقد يسندون، وهذا يروج لكن على الجهلة الأغمار ولا يروج على النقدة من علماء الحديث وطلابه. طيب، وسأشير إليه في الكلام عن الحديث الموضوع، وسيأتي عزى الشيخ قال صفحة 99 و500 في آخر هذا الجزء، صفحة 599، وهو قوله أوها الأسانيد، وهذا عنوان للمحقق، رجع مرة ثانية شوف هناك سيأتي معنا إن شاء الله. الثالث: لم يتعرض المصنف للكلام على أوها الأسانيد كما تكلم على أصح الأسانيد، مع أن الحاكم قد ذكر الفصلين معا وتبعه أبو نعيم فيما خرجه على كتابه، المستخرج على كتاب الحاكم رحمه الله تعالى مفقود، فمن وجد له نصوصا فليجتهد في جمعها. نعم، احنا بارك الله فيكم، هنا قال سأشير إليه في الكلام على الحديث الموضوع، وإنما أشار إليه في الحديث الضعيف. طيب، وسأشير إليه في الكلام على الحديث الموضوع. علق المحقق فضيلة المحقق بقوله في الكلام على الحديث الضعيف، في الكلام على الحديث الضعيف، لأن ثمة فرقا بين الموضوع والضعيف. لو قال سأشير إليه في الكلام على الحديث الضعيف لعل المحقق لم يشر، لأن الضعيف يشتمل على درجات من الضعف منها الموضوع، وإن كان على الأرجح والأدق أن يفصل الموضوع عن الضعيف لكنه داخل فيه، ولذلك استشكل فضيلة المحقق فقال على الحديث الضعيف، لأنه قال على الحديث الموضوع، فتنبيهك في موضعه. نعم، لا موجود بين أيدينا، اللي هو النكت الصغرى، هي النكت الصغرى والنص موجود، ولذلك عزى إلى الصفحة 99 بعد 500. النصوص غير الموجودة التي يقول تارة في نكته الكبرى الحافظ ابن حجر السيوطي، وتارة يقول في الإفصاح، وتارة يقول في شرحه، هذا شيء مستقل، لو مر بنا أشباهه وأمثاله أنا أنبهكم على هذا. نعم، قال رحمه الله قوله أي ابن الصلاح رحمه الله قال وبنى الإمام أبو منصور التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي انتهى. قال الحافظ رحمه الله تعالى وقد اعترض الشيخ علاء الدين مغلطاي على ذلك برواية أبي حنيفة عن مالك وبأن ابن وهب والقعنبي عند المحدثين أوثق وأتقن من جميع من روى عن مالك انتهى. قال فأما اعتراضه بأبي حنيفة فلا يحسن لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك وإنما أورده الدارقطني والخطيب في الرواة عنه لروايتين وقعت لهما عنه بإسنادين فيهما مقال. قال وهما لم يلتزما في كتابيهما الصحة وعلى تقدير الثبوت فلا يحسن أيضا الإيراد لأن من يروي عن رجل حديثا أو حديثين على سبيل المذاكرة لا يفاضل في الرواية عنه بينه وبين من روى عنه ألوفا. نعم هذا يحتاج إلى الكلام إلى تجرد وإلى إنصاف وإلى اعتدال وإلى أن يقدم الإنسان الحق على الخلق. يقول قوله يعني قول ابن الصلاح وبنى الإمام أبو منصور التميمي وهو عبد القاهر بن طاهر البغدادي تقدم ذكره المتوفى سنة 29 و400 صاحب أشهر كتاب في المقالات والفرق وطرق أهل الأهواء الفرق بين الفرق. ومن لطائف هذا الكتاب أن عبد القاهر فيما أذكر وراجع هذا النص أنا بعيد عهد به يقول أحصيت الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي وستفترق في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة في الرواية الأصح ودونها من كان على مثل ما هو نحو مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال أحصيت الفرق وهو صاحب الفرق بين الفرق فوجدتها كما أحصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والشيء بالشيء يذكر تلكم الفرق ما بادت بل إن بعض أهل الغفلة من أبناء المسلمين ومن المندسين ومن المغرضين من يسعى جاهدا في هذه الأيام على مستوى العالم إلى إحيائها وبثها وتقسيم المسلمين على وفقها لأنها ضربة قاضية للجماعة وهي من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ضربة قاضية من داخل المجتمع الإسلامي. فاعتبروا يا أولي العقول والألباب والأسماع والأبصار والعلم. يقول بنى الإمام أبو منصور التميمي البغدادي على ذلك يعني مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر من أصح الأسانيد أن أجل الأسانيد رواية الشافعي عن مالك. مالك أثبت أصحاب نافع كما نص على ذلك النسائي عن نافع ونافع من أثبت أصحاب عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن أبيه واحتج بإجماع أصحاب الحديث أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. واستدرك الزركشي في نكته بأن نقله للإجماع فيه نظر لأنه سيأتي اعتراض المالكية والحنفية قال: وقد اعترض الشيخ علاء الدين مغل أو مغل على ضبطين ووجهين. علاء الدين مغل طاي ابن قليج، نحن كنا ننطقها كده يعني نعربها وننطقها قليج وهي قليج، والأتراك يكونون قليج. علاء الدين مغل طاي وهو حنفي من فقهاء الحنفية المتأخرين، على ذلك اعترض على ذلك، يعني كيف تقول الشافعي عن مالك أجل إسناد، اعترض على ذلك برواية أبي حنيفة عن مالك، وبأن ابن وهب وعبد الله بن وهب القرشي متقدم صاحب الرواية الواسعة والبسيطة متوفى سنة 97 و100، والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ترجم له هنا المحقق، قال مات سنة 21 و200. يقول: عند المحدثين أوثق وأتقن من جميع من روى عن مالك، انتهى. يعني حتى الشافعي، هؤلاء المذكورين أتقن حتى من الإمام الشافعي. قال الحافظ ابن حجر: فأما اعتراضه بأبي حنيفة وأنه هو أوثق من روى عن مالك، قال: فلا يحسن. لماذا؟ لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك، لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك، وإنما أورده الدارقطني في غرائب مالك. نعم، رواه الدارقطني في احتمال أنه رواه في جزء له فيما رواه أبو حنيفة عن مالك، ولم أقف عليه. هذا الدارقطني، احتمال أن هذا النص منتزع من كتابه ما رواه أبو حنيفة عن مالك، والخطيب رواه في غرائب مالك في الرواة عنه لروايتين. عد عندنا الشيخ ياسين خبير بالموطئات، إذا في شيء أشر والحر تكفيه الإشارة. قال: لم تثبت روايته عن مالك، وإنما أورده الدارقطني والخطيب في الرواة عنه، الرواة عن مالك لروايتين. انظر منهج أهل الحديث، ثبتت صحبته، ثبت سماعه، ما هو مجرد يقول بالكثرة. الإسناد الذي يساق لإثبات سماع فلان من فلان يصح أو لا يصح؟ لروايتين وقعت لهما، أي للدارقطني والخطيب، بإسنادين فيهم مقال. ففي سند الدارقطني، ما أدري، أنا أعتذر لإخواننا الحنفية إذا كان يعني يسمعون شيئا يخالف هذه المدرسة العتيدة والعريقة ومدرسة أهل الكوفة، مدرسة أهل الرأي، لكن الحق أكبر من كل كبير. في سند الدارقطني حماد بن أبي حنيفة ضعفه ابن عدي وغيره من قبل حفظه، وقال الذهبي مقل ضعيف الحديث، ومثل هذا لا يثبت، لا يثبت سماع فلان من فلان. أشبه ما يكون، وراجعوا هذه المعلومة أيضا، أنا بعيد عاد بها، كما ذكرها السيوطي في تبييض الصحيفة، في سماع أبي حنيفة من أنس بن مالك هكذا. فالعراقي رحمه الله إيش قال؟ يقول: إن ثبت، يعني ليش تقيم الدنيا ولا تقعدون؟ ليش الهيلمان هذا؟ ليش تستنفرون خيولكم ورجلكم وأسلحتكم؟ يقول: أنا قلت العراقي السيوطي إن ثبتت رؤيته لأنس فهو تابعي في تابعية الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، وإن لم تثبت لم تثبت تابعيته، فكان ماذا؟ ليش إلا تثبتون تابعي؟ يا أخي سبحان الله، هو أبو حنيفة رحمه الله يحتاج إلى أن تثبت أنه من التابعين أو من غير التابعين؟ هذا يرجع إلى قضية ثبتت رؤيته، ثبت سماعه أم تثبت رؤيته. ورحم الله الأئمة أجمعين، رحم الله الأئمة أجمعين علماؤنا، ولا غنى لنا عن كتبهم وعن علمهم، ونسأل الله كما سبقونا في هذه الحياة أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. هذا اقتراح الأفاضل والأماثل من الحاضرين في أن يكون بين الأذانين كليمة أو كليمات لمعالجة النفوس ولسلامة القلوب. ومن نظر في أحوال ومجالس السلف يجد أن العناية بالعلم الظاهر وبالعلم الباطن كانت جنبا إلى جنب، ومؤلفاتهم تشهد على هذا، لا سيما مؤلفات شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. روى الترمذي في جامعه وقال حسن غريب، والحديث حسن أو صحيح، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، فشخص ببصره إلى السماء، أي رفعه، فشخص ببصره إلى السماء أي رفعه، ثم قال: هذا أوان، أي وقت، هذا أوان يختلس أي يرفع، هذا أوان يختلس فيه العلم أي يرفع العلم. فقال زياد الأنصاري رضي الله عنه: كيف يختلس العلم يا رسول الله ونحن نقرأ القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. زياد بن لبيد الأنصاري قال: يا رسول الله، كيف يختلس العلم ونحن نقرأ القرآن؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا أحفظ الألفاظ، فلن أقف عند كل لفظ، وإلا كل لفظ فيه فائدة. قال: يا زياد، إن كنت لأعدك من أفقه من بالمدينة، إن كنت لأعدك، ما قال أظنك، إن كنت لأعدك من أفقه من بالمدينة. هذه اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل، فما أغنى عنهم شيئا. قال جبير بن نفير راوية الحديث عن أبي الدرداء: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت له: ألم تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ قال: ما يقول؟ قال: فذكرت له ما يقول. قال عبادة بن الصامت: صدق أبو الدرداء، صدق أبو الدرداء، ألا أخبرنك، أو قال: ألا أنبئنك. لاحظ للآن في فائدة عابرة لن أقف عندها. ألا أخبرنك بأول علم يرفع من الناس، علم علم علم، مو حق صوفية. بعض الناس عندما تقول هلموا نتدارس الخشوع، فهذه الأمور الباطنية علم كالعلم الظاهر، قال: أظن في نزغة تصوف. أول علم يرفع من الناس الخشوع، حتى حتى إن الرجل ليمر على مسجد جماعة فلا يكاد يرى رجلا خاشعا. الوقفة الأولى الخشوع. إيش معنى خشوع؟ خضوع، دموع، ركوع، تواضع، استكانة، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. المفترض على المؤمن لامتلاء قلبه بالإيمان أن يتواضع لربه، أن يستكين، أن يخشع، أن يخضع، لا سيما في صلاته، لا سيما في صلاته. ومما يعينه على الخشوع في الصلاة أن يستحضر عظمة الله، أن يتدبر ما يتلى عليه من كتاب الله، أن يستحضر الموت، فإنه أحرى أن يخشع في صلاته كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن رفع العلم فيه رفع من علامات الساعة الكبرى، وهي رفع القرآن من الصدور ومن السطور، وهذا من علامات الساعة الكبرى. دون ذلك رفع العلم يكون بترك العمل، تزين، تزيي، زخرفة، لكن أين العمل؟ وقديما قال أهل العلم: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أول العمل من أعمال القلوب التدبر، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الذي يرفع القرآن والمصحف للزينة والحلية ثم لا يعمل به مثله كمثل اليهود والنصارى، عندهم التوراة والإنجيل فما أغنى عنهم، يعني ما أغنى عنهم من الله شيئا. هذا إذا سلمنا بأنهما لم يحرفا ولم يغيرا ويبدلا، ألا وإنهما قد بدلا وحرفا وغيرا فزاد الطين بلة والبحر عجينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، والله أعلى وأعلم. من أجاب يأخذ الخطاب.